بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبعد، فيقول الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعون الصغرى، الباب الخامس في غض البصر وكف الأذى وحفظ اللسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب الخامس من أبواب كتاب الأربعين للبيهقي رحمه الله، جعله في هذه الأمور الثلاثة: غض البصر وكف الأذى وحفظ اللسان. وهي أمور إذا وفق العبد لرعايتها وتوفيتها حقها بأن غض بصره وكف أذاه وحفظ لسانه، فإنه أتى على جماع الأمور في باب الأخلاق وصيانة النفس وحفظها. وقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الثلاث في حديث واحد مع ضمان منه عليه الصلاة والسلام لمن وفى هذه الأمور حقها بأن يدخل الجنة. فقد روى الإمام أحمد وغيره من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي من أنفسكم ستا أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. وهذا الضمان الذي ذكر في الحديث بدخول الجنة لمن وفى بهذه الأمور هو مبني أيضا على ضمان. قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم، ضمان بضمان. وقوله عليه الصلاة والسلام: اصدقوا إذا حدثتم، أي تجنبوا الكذب وصونوا ألسنتكم منه. وقوله: وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا ائتمنتم، فيه الوفاء بالوعد وأداء الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقوله: واحفظوا فروجكم، أي عن فعل الحرام، والحافظين فروجهم والحافظات. وقوله: وغضوا أبصاركم، أي كفوها عن النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وكفوا أيديكم، أي امنعوها عن أذى الناس، وامنعوها أيضا عن تناول الحرام أخذا له وعطاء. قال بعض أهل العلم: فمن فعل ذلك فقد حصل على رتبة الاستقامة المأمور بها في القرآن، وتخلق بأخلاق أهل الإيمان. فهذا الحديث يعد من الجوامع في صيانة النفس وحفظها وتحقق الفضيلة بكمال الخلق وجماله. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب جملة من الأحاديث في بيان هذه الأمور الثلاثة: غض البصر وكف الأذى وحفظ اللسان. نعم. قال: أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال: حدثنا أبو طاهر محمد بن الحسن محمد آبادي قال: حدثنا أبو قلابة قال: حدثنا أبو عامر قال حدثنا زهير بن محمد قال حاء وأخبرنا أبو طاهر واللفظ لحديثه هذا قال حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفحام قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا زهير بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رواه البخاري عن عبد الله بن محمد عن أبي عامر وأخرجه مسلم من حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم. هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حديث عظيم في باب الآداب، وهو من جمال هذه الشريعة وكمالها وحثها على كل خلق كريم وأدب فاضل، وهو جامع للآداب التي تتعلق بالطريق. بدأه عليه الصلاة والسلام بقوله أعطوا الطريق حقه، وهذه تعد قاعدة متينة وأصلا جامعا في هذا الباب، بحيث لو حقق المسلم رعايته وحققه كل من سار في الطريق لصلحت أحوال المسلمين ولسلموا من كثير من الأخطار والمضار. قال الصحابة رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذه خمس في هذا الحديث أو في هذا الطريق. وزاد في حديث آخر وحسن الكلام، وزاد في ثالث وإرشاد السبيل وتشميط العاطس إذا حمد، وفي رابع وتغيث الملهوف وتهدو الضال، وفي خامس أهدو السبيل وأعين المظلوم، وفي سادس وأعين على الحمولة، وفي سابع ذكر الله كثيرا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ومجموع ما في هذه الأحاديث 14 أدبا، وقد نظمتها في 3 أبيات، وهي جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق إنسانا أفش السلام وأحسن في الكلام وشمت عاطسا وسلاما رد إحسانا في الحمل عاون ومظلوما أعن وأغث لهفانا اهدي سبيلا واهدي حيرانا بالعرف مر وانهى عن نكر وكف أذى وغض طرفا وأكثر ذكرى مولانا. والخصال الثلاثة التي ترجم لها المصنف رحمه الله هذا الباب جمعت أيضا في هذا الحديث. والأولى وهي أول ما ذكر في هذا الحديث غض البصر، وقد قال الله سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يعملون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن نظر الفجاءة، سأله جرير عن نظر الفجاءة قال فأمرني أن أصرف بصري. وفي حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. وغض البصر فيه منافع عظيمة جدا، ففيه امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، وفيه أنه يورث القلب أنسا بالله ويقوي القلب ويفرحه ويكسب القلب نورا ويغلق منافذ الشيطان ومداخله على القلب، ويفرغ أيضا القلب للفكر في الأمور التي فيها مصالح العبد الدينية والدنيوية، ففيه منافع عظيمة وأرباح كبيرة جدا. والأمر الثاني كف الأذى، وهذا يتناول الأذى القولي والفعلي. الأذى القولي لا يؤذي المارة في الطريق لا بغيبة ولا بنميمة ولا بسخرية، والأذى الفعلي لا يضيق عليهم طريقهم. وصيانة اللسان، حفظ اللسان، تستفاد من هذا الحديث في مواطن، منها رد السلام قوله وحسن الكلام، وقوله ذكر الله وهداية السبيل دلالته، هذه كلها يتناولها حفظ اللسان وصيانته، بحيث لا يكون من المرء بلسانه إلا الكلام الطيب النافع من سلام ورد سلام وذكر لله ودلالة على الخير وأمر بالمعروف ونهي عن منكر. هذه كلها من الأمور التي يتناولها صيانة اللسان. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عبد الرحمن بن شريح عن محمد بن سمير قال الشيخ أحمد كذا قاله ابن وهب بالسين غير معجمة، وقال غيره بالشين معجمة، عن أبي علي الجنبي عن أبي ريحانة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فذكر الحديث قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمت النار على عين دمعت من خشية الله، حرمت النار على عين سهرت في سبيل الله. قال: ونسيت الثالثة. قال ابن شريح وهو عبد الرحمن بن شريح: وسمعته بعد أنه قال: حرمت النار على عين غضت من محارم الله أو عين فقئت في سبيل الله. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي ريحانة الأنصاري واسمه شمعون رضي الله عنه وأرضاه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فأتينا ذات ليلة إلى شرف فبتنا عليه، فأصابنا برد شديد حتى رأيت من يحفر في الأرض حفرة يدخل فيها ويلقي عليه الحجفة يعني الترس، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس نادى: من يحرسنا في هذه الليلة؟ وأدعو له بدعاء يكون فيه فضل. فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فقال: أدنه. فدنا فقال: من أنت؟ فتسمى له الأنصاري، ففتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء فأكثر منه. قال أبو ريحان: فلما سمعت ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أنا رجل آخر. فقال: أدنه. فدنوت فقال: من أنت؟ قال: فقلت: أنا أبو ريحانة. فدعا بدعاء هو دون ما دعا للأنصاري، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمت النار على عين دمعت من خشية الله، حرمت النار على عين سهرت في سبيل الله. قال: ونسيت الثالثة. قال ابن شريح هو عبد الرحمن بن شريح: وسمعته بعد أنه قال: حرمت النار على عين غضت من محارم الله أو عين فقئت في سبيل الله. وهذا الحديث في إسناده محمد بن سمير ويقال شمير، وهو مقبول، والمقبول يحتاج إلى من يتابعه ليستقيم حديثه، والحديث له شواهد يتقوى بها. قوله حرمت النار على عين دمعت من خشية الله أي خوفا من الله سبحانه وتعالى. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال حرمت النار على عين سهرت في سبيل الله أي في الحراسة. وهذا يتعلق بالقصة التي سيق الحديث لها. وقوله حرمت النار على عين غضت من محارم الله هذا هو الشاهد للباب، غض البصر عن النظر إلى الحرام. وقوله أو عين فقئت في سبيل الله أي شقت في سبيل الله أي في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله. فهؤلاء قال عليه الصلاة والسلام حرمت النار عليهم أي لا يرد أحد منهم النار، فهي واق لهم بإذن الله سبحانه وتعالى من النار. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه مسلم عن الحلواني وعبد بن حميد عن أبي عاصم، وأخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو. وهذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا فيه جمع بين كف الأذى القولي والفعلي، كف الأذى القولي الذي هو أذى اللسان وهو من أشد الأذى، والفعلي الذي هو أذى اليد. والمعنى أن من لم يؤذي المسلمين لا بأقواله ولا بأفعاله، لا يؤذيهم لا بلسانه ولا بيده، فهذا مسلم كامل الإسلام. لأن المعنى في قوله المسلم أي الكامل الكمال الواجب، وليس المراد نفي أصل الإسلام عمن لم يكن بهذه الصفة، بل هذا مثل ما يقال العلم ما نفع أو العالم زيد أي الكامل، وهذا معروف في لسان العرب. الحاصل أن قوله عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده في أن كمال الإسلام الواجب لا يكون إلا بصيانة اللسان وصيانة اليد. اللسان يصونه عن أذى الناس واليد يصونها أيضا عن أذى الناس، فلا يكمل إسلامه الكمال الواجب إلا بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن بشران المعدل في بغداد قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا زكريا بن يحيى بن أسد قال حاء وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى ابن عبد الجبار السكري ببغداد قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير ابن مطعم عن أبي شريح الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وفي رواية زكريا أو ليسكت. رواه مسلم عن زهير بن حرب وابن نمير عن سفيان بن عيينة، وأخرجه البخاري ومسلم من حديث المقبري عن أبي شريح. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وفي رواية أو ليسكت. ذكر عليه الصلاة والسلام الإيمان بالله واليوم الآخر، والإيمان بالله أي المقصود المعبود الملتجأ إليه سبحانه وتعالى، واليوم الآخر الذي هو دار الجزاء والحساب. وكثيرا ما يقرن بين هذين الإيمانين، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. الإيمان بالله لأنه المقصود بالعمل، والإيمان باليوم الآخر لأنه دار الجزاء على العمل. والشاهد من الحديث قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، في رواية أو ليسكت. ولا يمكن أن يتحقق هذا الانضباط في اللسان إلا إذا كان المرء دائما يزن كلامه قبل أن يتكلم به، ويتفكر في كلامه قبل أن يتكلم به. أما من لا يزن كلامه ويتكلم رأسا بما يرد في ذهنه دون تفكر، فهذا إلى الإثم أقرب، وإلى القول الخاطئ أقرب، وربما يقول كلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا كما جاء في الحديث. ولهذا عظم احتراز السلف وحرصهم على صيانة اللسان، حتى قال عبد الله بن مسعود هذا الذي أوردني الموارد مع شدة حفظه للسانه، وقال ما على الأرض أحوج من طول السجن من اللسان. وعنهم في الباب كلمات كثيرة جدا في صيانة اللسان وحفظه. قوله فليقل خيرا، هذه لا يمكن أن يصل إليها المرء إلا إذا كان يتفكر في كلامه، ومن يتفكر في كلامه قبل أن يتكلم به يجد أنه لا يخرج عن 3 حالات: إما كلام هو خير فهذا يتكلم به ولا حرج، أو كلام فيه إثم فهذا يمتنع عن الكلام فيه والخوض فيه، أو كلام يشتبه عليه أمره لا يدري هل هو من الخير أو من الشر، فهذا الواجب عليه أن يتقيه عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا، فينبغي على المرء أن يزن كلامه قبل أن يتكلم به، فإذا كان الكلام متزنا طيبا تكلم به، وإلا حبسه ومنعه. وما دام الكلام حبيس الصدر لم يخرج فإنه لا يضر المرء، كما في الحديث إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تفعل. الكلام الذي يجول في الصدر ولو كان سيئا لا يضر صاحبه ما دام حبيس الصدر مانعا نفسه من الكلام فيه. والكلمة ما لم يتكلم بها المرء فهو يملكها، وإن تكلم بها ملكته وتحمل تبعتها. إن صيانة اللسان من أعظم المطالب، وعدم صيانته من المهلكات، كما قال عليه الصلاة والسلام وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ونسأل الله عز وجل